قال المصنف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فالمصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أنواع المتشابه ذكر أن هناك اشتباه على بعض الناس بسبب شبه إن قدحت في ذهنه، وإلا فليس فيها اشتباه، وذلك راجع إلى عدم تعويله على النصوص الشرعية واعتماده على العقل المجرد. ومتى خرج الناس عن النصوص الشرعية وجد الاختلاف والانحراف، انحراف واختلاف لا حد له، كما قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من ذلك ما قد يعرض لهم من شبه في زعمهم أن الصفات إنما يتصف بها المخلوق، وما تقدم لنا بالأمس من زعمهم أنه يلزم من تعدد الصفات تعدد ماذا؟ القدماء. وأيضا ما قد ينقدح في أذهانهم من أن ذلك الذي عملوا أو الذي اعتقدوا هو التنزيه الذي يجب لله تبارك وتعالى، وذلك ناتج من القياس الفاسد. هذا القياس الفاسد الذي أشار إليه المصنف، قبل أن ندخل في هذا القياس الذي بنوا عليه، لعلكم تذكرون أن الله عز وجل لا يقاس بخلقه لا قياسا تمثيليا، وهو تشبيه صورة بإيش؟ بصورة، ولا قياس شمولي، وهو اندراج الجزئيات تحت إيش؟ الكليات، أو اندراج الأفراد تحت أمر عام. وإنما الذي يمكن أن يستعمل من القياس في حق الله تبارك وتعالى إنما هو القياس الإيش؟ الأولى، كما قال الله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى. والقياس الأولى هو أن كل صفة كمال اتصف بها الخالق ولا يعتريها نقص بحال، وأمكن، انتبه لهذه القيود، أن يتصف بها الخالق فالخالق تبارك وتعالى أولى بها. هذا لا نقوله في صفات معينة، وإنما نقوله إجمالا، نقوله ماذا؟ إجمالا. كل صفة كمال اتصف بها المخلوق وأمكن أن يتصف بها الخالق دون أن يترتب عليها نقص أو عيب أو ما إلى ذلك، فالله تعالى أولى بها. ولا نفرع عليها أفراد، وإنما هذا القياس الأولى، يعني يقال هكذا إجمالا، هو داخل ومندرج تحت قاعدة إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. ونقف عند هذا الحد فيما يتعلق بالقياس. إذن المبتدعة إنما بنوا تأويلهم على القياس الفاسد، وقد تقدم لنا غير مرة هذا القياس، وخلاصته أنه قد وقر في قلوبهم وانقدح في أذهانهم أنه لا يفهم استواء ولا يد ولا سمع ولا بصر إلا ما يليق بالمخلوق أو غيره من إلا بالإنسان أو غيره من المخلوقات. يعني لا نفهم، يقولون لا نفهم يدا إلا يد المخلوق، لا نفهم استواء إلا استواء المخلوق، لا نفهم ضحكا إلا ضحك المخلوق، لا نفهم فرحا ولا مجيئا إلا فرح ومجيء المخلوق. فلما فهموا هذا الفهم الساقط المنكوس المعكوس الذي لا يخطر ببال يعني أرذل الناس قبل الجهمية، لما فهموا هذا الفهم قالوا إذن ليس أمامنا إلا أن ننفيها ونعطلها أو نؤولها بمعان أخرى. قد تقدم لنا أنه يلزمهم في هذا أمور كثيرة، فإن عطلوها لزمهم تشبيه الله بالمعدومات، لأن من لا صفات له لا حقيقة له، وإن أولوها شبه الله تعالى بنفس ما وقعوا في شر في نفس في نظير ما فروا منه، فلعند تلزمهم لوازم فاسدة في جميع الأحوال التي يقولون بها، سواء قالوا بالتفويض ويلزمها أن تكون صفات الله معطلة، أو قالوا بأنها منفية بالكلية وهذا يلزمه أن يكون الله تعالى لا صفات له، أو قالوا إنها مؤولة بكذا وكذا وهنا يلزمهم نظير ما فروا منه. هذا هو القياس الفاسد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. إذن مبناهم أصلا ابتداء على القياس الإيش؟ على القياس الفاسد. أوجد عندهم شبها ما استطاعوا الخروج منها، وكلما فروا إلى يعني حل يظنون أنه هو المخرج لزمهم فيه شر مما لزمهم فيما فروا منه. ولو رجعوا إلى مدلول الكتاب والسنة وثبتوا على ذلك لما وقعوا في هذا الأمر الذي فروا. نعم. قال رحمه الله: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه، والقياس الفاسد لا ينضبط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال: والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة، والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. هنا يعني يقول إن الأشياء لا بد فيها من تشابه في وجه، من وجه جميع الأشياء بما في ذلك الخالق والمخلوق، لكن ليس التشابه الذي يتبادر إلى الأذهان، وإنما هو تشابه مثلا في مجرد اللفظ دون أن يحصل تشابه في المعنى والحقيقة والكيف. متى يتميز ذلك؟ عند الإضافة والتخصيص، يتميز ذلك عند الإضافة والتخصيص. فعندما نقول رحيم أو عزيز أو حكيم أو حليم أو عليم، وعندما نقول السمع والبصر والقدرة والحياة، عندما نذكرها مطلقة من أي إضافة أو تخصيص، فإن هناك اشتراكا لفظيا في هذا الباب. فالخالق له يد والمخلوق له يد، والخالق له بصر والمخلوق له بصر، والخالق له سمع والمخلوق له سمع. متى يتميز يعني وينتهي هذا الاشتراك؟ عند الإضافة والتخصيص. فعندما يقول الله تبارك وتعالى: إنه هو السميع البصير، إن الله هو السميع البصير، علمنا بيقين أن المقصود هذه صفة من بذلك؟ أنه صفة الخالق. وعندما يقول تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، يعلم بيقين أن المقصود بهذا من؟ صفة المخلوق. وكما أنه ليس الموصوف كالموصوف، فكذلك ليست الصفة كالصفة. والشيخ رحمه الله قد يكرر هذا المعنى في كثير من الفصول للمناسبة التي يقتضيها، لأن الناس قد ضلوا في هذا الباب ضلالا ليس بعده ضلال. فإنما يتميز الخالق من المخلوق عند الإضافة والتخصيص، أما عند الإطلاق الكلي فهناك يعني اشتراك عام في لفظ عام ينطبق على هذا وذاك، وإنما يتميز كل عن الآخر عند الإضافة والتخصيص. ثم إن الذي جعل بعض الناس يقع في لبس في هذا الباب رجع وبين الشيخ أن مرد ذلك أيضا إلى القياس الفاسد الذي تقدم بيانه، وإلى الشبه التي انقدحت في أذهانهم، وهي أن تلك الصفات من ما يختص به المخلوق فيجب أن ينزه عنها الخالق، وهذه ردت غير مرة فيما بينه الشيخ فيما قبل والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق، مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول إن هؤلاء الضلال عندما يعني انهمكوا في تتبع الشبه والأقيسة الفاسدة وأرخوا لعقولهم العنان في أن تتبع ما ينقدح فيها من تأثير الفلاسفة والمناطق حتى فسدت أذواقهم وعقولهم، أدى بهم الأمر ليس إلى إنكار الصفات فحسب، وليس إلى تأويل الصفات فحسب، وليس إلى تأويل البعض فحسب، وليس إلى تأويل الأسماء والصفات فقط، بل أدى بهم الأمر إلى أن يتصوروا أن الخالق والمخلوق يشتركان في الوجود، ومن ثم بنوا عليه بدلا من أن يعتقدوا أنه ليس الوجود كالوجود، كما أنه ليس الخالق كالمخلوق وليست الصفات كالصفات، بدلا من ذلك انحدروا إلى أن وقعوا في ثلاثة مذاهب أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى: عقيدة أهل الوحدة، وعقيدة أهل الاتحاد، وعقيدة الحلول. أشار إليها باقتضاب، والمقصود بأهل الوحدة هم أصحاب وحدة الوجود. انتبهوا معي جيدا في هذه المسألة، أصحاب وحدة الوجود. ومما يؤسف له أن كثيرا من مشايخ الطرق الصوفية يتبنون هذه العقيدة، وعلى رأسهم ومؤسسوهم الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض، وكذلك من القدامى الجنيد، وكذلك عدد كبير كما سطر ذلك كثير من أقطابهم وأتباعهم. وعقيدة وحدة الوجود خلاصتها أنهم يدعون أن الخالق هو عين المخلوق، وأنه لا فرق بين الخالق وبين المخلوق، لا فرق بين الخالق وبين المخلوق، وهو جزء من مذهب الاتحادية، إلا أن الاتحادية قد لا يعممون فيجعلون الاتحاد بين الخالق وبعض الإيش وبعض المخلوقات. لكن أصحاب وحدة الوجود الكلي يقولون جميع المخلوقات هي عين الخالق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول ابن عربي أخزاه الله، ابن عربي صاحب الفصوص وصاحب الفتوحات المكية وحقيقة اسمها عندي الخزعبلات الشيطانية، كلها كفر من أولها إلى آخرها. يقول فيها: فالرب عبد والعبد رب، فليت شعري من الإيش؟ من المكلف. ويقول في مقام آخر: أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. ويقول في مقام آخر: ما في الجبة إلا الله. ويقول: قاتله الله، إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. والله لا فرعون ولا إبليس وصلوا هذه الدرجة، حتى إبليس لم يصل إلى هذه الدرجة. إبليس لم يجرؤ على أن يقول إن الله في كل مكان، حتى الحشوش وحتى بطون الحمير والحيوانات، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا. اسمحوا لي، قد يقول قائل: أنت تتكلم عن أشياء، وخصوصا من سلم الله فطرته ما يدري عن هذه الأمور. لكن يا إخوة الإسلام، هذه مذاهب وعقائد تدرس في بلاد المسلمين الآن، والله تدرس الآن، أليس كذلك؟ تدرس الآن، ولو شئت لسميت كذا من البلاد التي لا داعي للتسمية، لو شئت لسميت عددا من الدور التي أو المعاهد أو المدارس التي تدرس فيها هذه القضايا. لا تقولوا تلومون، تقول لماذا تتكلم عن هذه القضايا، ولماذا تكلم عنها شيخ الإسلام هنا، ولماذا أنتم تتكلمون عنها الآن. لا يا عبد الله، مصطفى محمود الآن يقررها في كتابه القرآن محاولة لفهم عصري. أما هذا سأسميه لأن كتابه ماذا؟ متداول، ولأن له شعبية في وسائل الإعلام. هو الآن يقرر وحدة الوجود الآن، وكتابه الذي يدعي فيه أنه رحل من الشك إلى اليقين، هو ما رحل إلا من شك إلى شك، رحل من الشيوعية إلى وحدة الوجود، فصار كالمستجير من الشيوعية واضحة، لكن هذا خلاص اختفى ضاع كما يقولون ويزعمون أنه فنى في الله. ها خلاص فنى، وصل لدرجة الإيش؟ الفناء المزعوم. هذه وحدة الإيش؟ الوجود. وقد يسمون الاتحادية، لكن هناك اتحادية آخرون، وهم مثل هؤلاء، غير أنهم يقصرون هذا الاتحاد على أفراد معينين، كما تقول الباطنية على شتى فرقهم من نصيرية ودروز وغيرهم وإسماعيلية، يعني يقولون إن عليا اتحد بالله أو أنه حل في الله. هم بين الاتحاد وبين ماذا؟ وبين الحلول. أما أصحاب الحلول فهم أيضا فرق من الباطنية، وهم قد أخذوها من النصارى. الاتحادية أيضا أخذوها من النصارى، لأن النصارى يقولون اتحد الناسوت باللاهوت، ومن هنا نتج عن هذا الأقانيم الثلاثة: الآب والابن وروح القدس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أشبههم الاتحاديون من الباطنية، فقالوا إن علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفلان وفلان، وذكروا جمعا ممن يرون أنهم أئمتهم، وكثير منهم بريئون منهم، فعلي والحسن والحسين وزيد بن علي رضي الله عنهم، وكذلك جعفر الصادق رضي الله رحمه الله تعالى وغيره، بريئون من هذه المعتقدات، بريئون مما ينسب إليهم، بل هم من أئمة أهل السنة. فالشاهد حفظكم الله، سواء يعني جرهم هذه الشبه، جرتهم إلى أن وقعوا في وحدة الوجود. والله يا شيخ، عند أصحاب وحدة الوجود كلام يعني لا أجر على قوله الآن، كلام في ذات الله تبارك وتعالى لا أجرؤ على قوله، لأني ترتعد فرائصي عندما أسمعه، يعني عندما أسمعه يرجف قلبي، فلا أستطيع ذكره، لكنه موجود في كتبهم، يعني كلام خطير جدا جدا. يعني باختصار يقولون أعلى درجات وحدة الوجود هو وجود الرجل مع امرأته، استغفر الله وأتوب إليه، نسأل الله العافية. والله أنا قلت لكم قبل قليل، فرعون وإبليس ما وصلوا إلى هذا، أليس كذلك؟ والله فرعون وابليس ما وصلوا الى هذه الدرجه، وهم ينتسبون، هؤلاء ينتسبون الى الاسلام ويسمون شيوخ الدين. حي الشيخ محي الدين ابن عربي في بعض البلاد الاسلاميه، حي باكمله، والفصوص والفتوحات المكيه تباع في كل مكان، وكلها كفر من اولها الى اخره وشركيات. فانتبهوا يا اخوان الاسلام الصحيح، اعرفوا دينكم الصحيح عمن تاخذونه، لا تاخذوا كلامي انا مسلما، ارجعوا الى كتاب والسنه، ارجعوا الى منهج السلف الصالح، ارجعوا الى كتب السلف الصالح، كتب اهل السنه، ارجعوا للقران، انظروا ماذا يقول في امثال هؤلاء. فعلينا ان نحذر من هذه الطوائف كلها التي اشار اليها المصنف وغيرها، سواء اصحاب وحده الوجود او اصحاب الاتحاديه الذين يعني شابهوا النصارى في زعم الاتحاد ان الله اتحد بالناسوت، وجماعه الحلول الذين قالوا ان الله حل في علي. ولذلك لما قالوا لعلي رضي الله عنه هؤلاء الملاحدة وهم السبائية، لما قالوا لعلي أنت هو، أنت هو، قال ومن هو؟ قالوا أنت الله تعالى، الله عما يقول علوا كبيرا. فحاول أن يثنيهم فأصروا. يقول علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، قنبرا مولاه، فدعا بنار فأشعلت وأدخلهم فيها وأحرقهم رضي الله عنه وأرضاه. فإذن هذه العقائد موجودة، وموجودة بين المسلمين، وتدرس كتبها. أنا كنت في جامعة ما من بلاد المسلمين، وكنا نقيم دورة هناك في إحدى بلاد المسلمين في شرق آسيا، فوجدت في تلك الجامعة تدرس وحدة الوجود على أنها مذهب إسلامي، تدرس على أنها مذهب من مذاهب المسلمين، يعني كأنه مذهب فقهي كما تقول مذهب ابن مالك أو أحمد أو أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى. إذن علينا أن نحذر. إذن الخلاصة أن هذه الجرأة على الله والوقوع في الشبه جعلهم يقعون في هذه الترهات وهذه الخزعبلات وهذه الخرافات التي منها القول على الله بغير حق، وادعاء وحدة الوجود، وادعاء الاتحاد بالله عز وجل، وادعاء حلول الله في فلان أو في فلان، فصاروا من الحلولية والتناسخية، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب، قال: فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده فهم حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. نعم، يعني نظروا إلى شيء واحد، وهو أن الله موجود والمخلوق موجود، إذن الكل موجود، إذن الكل واحد، تعالى الله عما يقول. هذه الشبهة، يعني استغفر الله العلي العظيم، ونسوا وتناسوا مساكين أنه وإن وجد اشتراك في لفظة ماذا الوجود أو في معنى الوجود الكلي، الوجود الكلي بشكل عام، فإن وجود الخالق وجود يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الأول فليس إيش قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، ووجود المخلوق وجود يخصه فهو قد خلق من العدم وسينتهي ويموت ثم يبعث مرة أخرى، ثم هم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. فكيف يشبه الوجود بالوجود، وجود الخالق بوجود المخلوق؟ النقطة التي أدت بهم إلى هذا أمران، أو الأسباب سببان. السبب الأول لعله الإلحاد الذي كان عند الأولين المؤسسين، والسبب الثاني هو أنهم من لم يفعلوا هذا عن عمد قد يكونون نظروا إلى قضية كلمة وجود، الله موجود وفلان موجود، إذن الكل موجود، إذن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.